يصليها كما صلاها الإمام، كما صلاها الإمام، يكبر هذا التكبير ويذكر هذا الذكر أين. وكذلك من فاتته يصليها، يصليها في موضع. ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره والجهر به لغير أنثى في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الخطبة. والتكبير في عيد الفطر آكد. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. عندنا تكبير ولكنه نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. إيش معنى مطلق ومقيد؟ التكبير المطلق هذا هو الذي تكبر، نبتدي بالتكبير المقيد. التكبير المقيد هذا مقيد بالزمان والمكان، مقيد بالزمان والمكان. أما زمانه فهو بعد الصلوات المفروضات في جماعة، هذا زمان، يعني تصلي وحدك ما تكبر، تصلي وحدك ما تكبر، تكبر في غير الصلوات، ما في غير أدبار الصلوات الخمس ما تكبر. إذن وقت إذن مكان التكبير، مكان التكبير هو بعد الصلوات الخمس في جماعة، هذا وقت، هذا وهذا زمنه في هذا المكان، في هذا الزمن بعد الصلوات، هذا مقيدا، هذا تكبير متقيد، مقيد بالزمان والمكان. وزمانه من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13، من هذا الوقت إلى هذا الوقت إذا صلوا الجماعة، صلوا جماعة كبروا كلهم، كبروا يعني ما هو يكبرون يعني بلسان واحد، لا، يكبرون كل واحد يكبر بس يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهوا، حتى ينتهوا من التكبير. والتكبير إما 3 مرات يكررونه أو مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله إلى آخر. هذا التكبير المقيد، هذا تكبير يقول مقيد، مقيد بوقته بأنه بعد الصلوات الخمس إذا صليت جماعة، الإنسان لو صلىها وحده ما كب. هذا التكبير وزمنه من فجر يوم عرفة، يعني 9 أيام من أيام ذي الحجة ما فيها تكبير، ما فيها تكبير مقيد، فيها تكبير مطلق. لكن من فجر يوم عرفة يكبر. هذا لمن لم يحج، لمن لم يحج. أما من حج فلا يكبر إلا من الظهر، من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول يلبي، الحاج يلبي لا يكبر، يلبي يعني بعد الصلوات يلبي، إذا فرغ من الصلاة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذا. لكن هذا ولو إنه إيش، فإن كان إنه ما رمى الجمرة، جاءت عليه صلاة الظهر وهو لم يرمي الجمرة، إذن عليه تكبير وعليه تلبية، لأن التلبية ما يقطعها الحاج إلا إذا شرع برمي جمرة العقبة، إذا شرع الحاج برمي جمرة العقبة انتهى التكبير. ليه انتهت التلبية؟ انتهت التلبية، التلبية انتهت في ذلك الوقت. لما؟ قال لأنك أنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. إيش معنى لبيك اللهم لبيك؟ يعني أنا مجيب لدعوتك، وأنا مقبل على دعوتك وعلى الحج. فإذا يعني لما قال إبراهيم أيها الناس عليه الصلاة والسلام إن الله بنى لكم بيت فحجوا، فالمسلمون يقولون لبيك اللهم، أجبنا دعوتك وحجينا. إذا شرع الحاج برمي جمرة العقبة معناه أنه شرع في التحلل. ما دام شرع في التحلل فلا من المناسب أنك تقول لبيك اللهم، تقول لبيك أي أقبلت أحج وأنت أخذت تتحلل من الحج. فبالشروع برمي جمرة العقبة يوم العيد تنتهي التلبية ويصير التكبير. فإذا كان الحاج جاء عليه الظهر وهو لم يرمي جمرة العقبة، إذن في صلاة الظهر يجمع بين التكبير وبين التلبية، بين التكبير وبين التلبية، لكن يقدم التكبير عليها، لأن التكبير ألصق بالصلاة من التلبية. التكبير ألصق من الصلاة من التلبية. فهذا هو التكبير المقيد. التكبير المقيد من صبح يوم، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم 13 من أيام التشريق، يعني يوم الغروب ما في تكبير، انتهت أيام التشريق. أما التكبير المطلق، فالتكبير المطلق هذا من دخول عشر ذي الحجة، من حين تدخل ذي الحجة هذا تكبير مطلق. يكبر الإنسان بالسوق، يكبر في بيته، يكبر في المسجد، يكبر في الأسواق، في الشوارع، يرفع صوته، هذا يقال له تكبير مطلق. ولا يتقيد بالصلوات، يعني ليس بعد أدبار الصلوات يكبر كل وقت دون أدبار الصلوات. هذا هو التكبير المطلق. والتكبير وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، إلى آخره. وبعضهم يشفع وبعضهم يوتر. يشفع يعني يخليه مرتين، وبعضهم يوتر يخليه ثلاث تكبيرات. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من نسي التكبيرات التي تلي تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين أو في صلاة الاستسقاء، هل يسجد للسهو أم لا؟ ما يسجد للسهو. ترك السنن الأفضل عدم السجود لها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل الشخص المسجد أو المصلى في صلاة الاستسقاء هل يجلس وهل يصلي تحية المسجد سواء؟ صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ما يصلى له لا قبلها ولا بعدها، يجلس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفيت امرأة وهي في غير عصمة زوج ولها مال، وخلفت ثلاث بنات شقيقات وابن واحد من زوج آخر، فكيف يتم توزيع مالها؟ يقسم على خمسة أقسام. إذا كان لها ابن ولها ثلاث بنات تقسم التركة على خمسة أسهم، للابن سهمان ولكل بنت سهم. يقول السائل: هذا إن لم يكن لها مثلا أب أو أم أو زوج، هذه لا، ما تركت إلا أولادها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع كالحج أم لا؟ الراجح أن العمرة لا يجب لها طواف وداع. يقول: وما الذي يجب أن يفعله المسلم بعد الطواف؟ هل يجوز له أن يعود إلى مسكنه ثم يغادر؟ إلى طواف يعني لا بأس أنه يطوف وأنه يوادع، بس أنه الوجوب ما هو واجب، ولا لا بأس أنه يطوف ويوادع. إن المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن طواف الوداع يجب على كل خارج من مكة سواء أتى بنسك أو لم يأتي بنسك، خروجا من الخلاف أفضل أنه يوادي. يقول: وكم المقدار الذي يجب عليه أن يجلسه بعد طواف الوداع أو يرتحل عن مكة؟ ما له وقت محدد، لكن إذا كان مثلا الرفقة ينتظر بعضهم بعض أو يجمع أغراضه أو يحمل سيارته أو نحو ذلك، هذا كله معفو عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاتيان بعمرة ثانية؟ يجوز لا بس. يقول السائل: وصلنا إلى مسجد التنعيم عند أذان الظهر، فصلينا الظهر مع المقيم وبنيتنا البقاء إلى صلاة العصر، فهل نصلي العصر جمعا وقصرا أم ننتظر الصلاة أي العصر؟ أحسن ينتظرون الصلاة ولا يجمعون، إذا كان ما في حاجة الأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صليت في الليل في صلاة التهجد مثلا وعند الركوع، هل لي أن أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره أم لا؟ لا بس يجوز، لكن الأفضل الإنسان يتقيد بالذكر الوارد: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ورد بالركوع، هذا ورد أنه يقال في الركوع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص أخذ سلفة من البنك علما بأن البنك يأخذ عمولة 2%، ما الحكم في ذلك؟ هذا الحكم أنه لا يجوز، هذا ربا، هذه المكاسب، البنكية هذه لا تجوز، حرام، هذا دراهم بدراهم متفاضلات. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. والورق النقدي هذا صار كالذهب والفضة، حل محله، ما دام حل محله فقد أخذ حكمه. أما الذين يفتون بأنه يجوز يعني التفاضل بينهن، ويجوز مثلا أخذ أحدهن عن الآخر نسيئة، هذا والعياذ بالله على خطر، مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ذهب بعض الناس في نزهة وفي الطريق مروا على أناس مستوطنين يصلون الجمعة، هل يصلوا معهم وجوبا أم لا؟ نعم يصلون معه. يقول: وهل يجب عليهم ذلك؟ يجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في المساجد التي تكثر زخرفتها وألوانها، هل هذا جائز أم لا؟ هذا يكره، تزويق المساجد وزخرفتها بالنقوش والأشياء، ولو حتى بالكتابات مثلا القرآن وحديث أو كذا، مكروه، هذا يلهي المصلي، يشغله عن الصلاة. فعلى الإنسان إذا كان يصلي فهو مشغول بالصلاة، ما هو مشغول بقراءة الكتابات وقراءة الزخارف هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجانية، يعني كساء مخطط معلم، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسخه وأعاده إليه وقال: إنها ألهتني عن صلاتي آنفة. فهالزخارف وهالأشياء تشغل المصلي وتشغل، فلا ينبغي المصلي يعني منشغل بالصلاة وتدبر ما يقول فيها وتدبر ما يفعل فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في عيني مرض عافانا الله وإياكم، وهو مرض مزمن وأضع الدواء بها على طول الوقت، هل أكتفي بالتيمم أم لا، وكيف أفعل؟ إن كان إنه يتضرر من الدواء، تتضرر العين من الماء، هو يتيمم عنها. وإن كان ما تتضرر أو يعني يمسح عليها مسح، يضع عليها خرقها أو يضع عليها قطن أو نحو ذلك يمسح، وإن كانت تتضرر من هذا ومن هذا يتيمم عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا يترتب على المرأة من إثم عند خروجها من بيت زوجها بدون إذنه؟ ما يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ما يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن الإذن يعرف من العادة إذا كانت تعلم أنه راضي وأنه ما يمنعها وكذا جاز لها، لكن بشرط أولا أن الخروج كل حاجة. الأمر الثاني أنها ما تخرج يعني متجملة متطيبة، هذا ما يجوز سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. فخروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها هذا يرجع إلى حالة الزوج، إن كانت إنه تعلم إنه يرضى وإنه يعني ما أذن لها وكذا جاز لها ذلك، وإن كانت تعلم إنه شديد وإنه يعني لا يرضى بمثل هذه الأشياء ما يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلدتنا تم توحيد الأذان من قبل وزارة الأوقاف، ويقوم مؤذن واحد عن طريق الإذاعة بالأذان، فما حكم ذلك، وهل نؤذن في مساجدنا أم لا؟ ما يجوز أبدا، لازم في كل مسجد أذان، كل مسجد يكون له أذان، أما يؤذن في الإذاعة أو يؤذن بكذا أو بالأسطوانات أو بالأشرطة هذا ما يجوز، هذا تعطيل لهذه الشعيرة. الشعيرة هذه لابد أن تؤدى بنية وأن تؤدى فعلا، هذا هو الواجب. أما أنه يؤذن بالإذاعة أو يؤذن المسجد مثلا ويسمعونه كلهم هذا ما يجوز، ما يكفي أبدا. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، قال العلماء أنه يقاتل قوم تركوهم، ما يجوز هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الكتيبات فيها تخصيص لبعض أذكار الطواف، فمثلا هذا في الشوط الأول وهذاك في الثاني، فما حكم هذا التخصيص في الشرع؟ هذا ما ورد إن الشوط الأول له الدعاء الفلاني والثاني والثالث إلى آخره، ولكن إذا كانت أدعية مشروعة ولا يعني ولا فيها يعني مخالفة شرعية ولا غلو ولا شيء، ما في مانع أن الإنسان يقراها أو يتلقاها من الداعي وهو يؤمن، ما فيش جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، المفاضلة بين الإمامة والأذان، ما هو الراجح في ذلك؟ الراجح أن الإمامة أفضل من الأذان، هذا هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤذن لكم أحدكم، يعني اكتفى بأي إنسان يأتي. وأما الإمام قال: لا، وليسلم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأقدمهم سنة، وفي رواية سلمة. فالإمام هذا يعني يترتب عليه أمور كبيرة، وهو يعني الإمامة نفسها أفضل من الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل مدرسا في إحدى المدارس، وعندي طالب مجتهد في دروسه ولا يحتاج إلى مساعدتي، وأهدى إلي هدية وأخذتها، فهل يجوز أخذ مثل هذه الهدايا أم لا؟ جائز، ما في شيء، ما أداها إلا تكريما للشيخ والأستاذ، وما فيها شيء، جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يحرم مس الطيب بعد لباس الإحرام أم بعد النية والتلفظ بها؟ بعد النية، إذا نوى دخل في النسك حرم الطيب، أما قبل أن يدخل في النسك ولو لبس ملابس الإحرام ما يحرم عليه، لأنه ما دام أنه ما دخل ولو لبس الملابس ما أحرم، ما يحرم ما يحرم إلا بدخوله بالنسك، هم تحرم عليه جميع محظورات الإحرام، أما قبل ذلك ولو لبس ملابس الإحرام ما يحرم عليه الشيء، لو فسخها وترك الإحرام ما في ذلك شيء جاز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وقت الصلاة المنهي عنها في صلاة في يوم العيد أو في غيره، هل يكون بعد زوال الشمس في كبد السماء أم عند ميلها إلى الغروب؟ عند ميلها إذا مالت إلى الغروب انتهى وقت صلاة الجمعة، صلاة العيد انتهى وقت صلاة العيد، إذا مالت إلى الغروب خرج وقت الضحى الذي هو وقت الصلاة ودخل وقت الظهر وانتهى وقتها. أعيد الشيخ، الجواب ما هو واضح؟ الجواب إن صلاة العيد أنها تبتدي من ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس عن الأرض قد الرمح يعني بنحو مترين مترين ونصف دخل وقت صلاة العيد ودخل صلاة الضحى وزال النهي، هذا هو. فيمتد الوقت ما دامت الشمس ترتفع ترتفع، يمتد وقت الضحى كله حتى تبلغ الشمس في كبد السماء، فإذا وصلت منتهى الارتفاع، إذا وصلت إلى منتهى الارتفاع ثم زالت نحو الغروب أقل ميلان خرج وقت الضحى وخرج وقت صلاة العيد ودخل وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت الزوال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته ولم يعلم بذلك أحدا ثم راجعها بدون أن يكون هناك شهود، فما حكم هذا العمل؟ يجوز يعني ما يشترط يعني مثلا في الطلاق ما يشترط فيها الإشهاد، إذا طلق الإنسان زوجته طلقت ولو لم يشهد عليه ولو لم تعلم، لأنه لا يشترط رضاها ولا يشترط علمها ما دام أنه طلقها هكذا، فإذا راجع نفس الشيء ما يشترط لا رضاها ولا علمها، لكن يستحب الإشهاد، يستحب الإشهاد على الرجع، بعضهم قال يجب الإشهاد وبعضهم قال لا يكفي، ما إنه ما يجب إنما يستحب الإشهاد عليها فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تمت عمرتي، هل يجوز لي أن أحرم من التنعيم لعمل عمرة لأبي الميت أم لا؟ يجوز للإنسان أن يعتمر ويهدي عمرته إلى أحد سواء كان قريب أو غير قريب، حي أو ميت، يجوز إهداء القرب يجوز إهداؤها سواء كانت حجة وعمرها وصدقة وعتقة ودعاء أو تلاوة، كل جاي يجوز يهدي، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بمنى ويكبر الناس بتكبيره، فما معنى هذا؟ هل هو جماعي أم لا؟ لا، ما يفهم منه أنه جماعي، تكبير عمر أو ابن عمر في منى هذا ما يفهم منه أنه يكبر ثم يكبر الناس بعده، ما يفهم منه هذا.